أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. هذه الليلة الحديث فيها يناسب أن يكون حول الدعاء، آداب الدعاء، موانع الاستجابة، السر في عدم الاستجابة، ما يدور حول هذه المعاني. طبعا الدعاء من لوازم الإنسان. الإنسان الآن في عرف المناطق يقولون حيوان ناطق، نحن أيضا نقول الإنسان في واقع الحياة إنسان لا بد له من أن يكون داعيا. لما؟ لأن طبيعة بني آدم قائمة على الحاجة. الدنيا محصورة محدودة، الكرة الأرضية إمكاناتها محدودة، وطمع بني آدم أو قل آمال، الآن الطمع غير الآمال، الطمع شيء سلبي، ولكن كل واحد منا يريد أن يحقق مآربه. لم يخلق على وجه الأرض موجود منذ أن خلق الله آدم إلى يومنا هذا أعطي كل ما يريد، حتى نبي الله سليمان الذي هو أغنى الأغنياء في التاريخ. الأغنياء هذه الأيام يسافرون بالطائرات الخاصة، طائرات تجري ببركة الرياح، الرياح هي المحرك للطائرات، والرياح كانت مسخرة لنبي الله سليمان. الجن يغوصون له، البشر، الجن، الطيور، يعلم لغة الهدهد وغيره. ما أعطي سليمان أعطي من الملك لا ينبغي لأحد من بعده، لا ثري على وجه الأرض كنبي الله سليمان. ولكن رب العالمين أيضا ما أعطاه كل شيء. من الأشياء التي لم يعط سليمان الشهادة في سبيله. نبي الله يحيى رزق الشهادة، ولكن سليمان النبي كان واقفا وإذا بدابة الأرض تأكل من سأته، كان واقفا مات في حالته، لم يتجرأ أحد على نعم محادثته، وإذا بالدودة تأكل من سأته كما يقول القرآن. فلما خر سليمان سقط، لأن هذه العصاة أكلتها الدودة، علموا أن سليمان قد مات. إذن بناء رب العالمين هكذا في الحياة الدنيا على أن لا يعطي البشر كل ما يريد. الآن البعض لو فرضنا جدلا أعطي ما يريد في هذه الدنيا، إنسان له قدرة كن فيكون، يريد مالا يقول مثلا لطوابيق منزله كن ذهبا، وإذا بالطوابيخ كلها ذهب خالص. يريد فتاة يعشقها، نعم بإشارة يجلبها إلى منزله. ماذا يريد؟ كل ما يريد كما يقال بين الكاف والنون. الآن أعطي الدنيا، ماذا يعمل بحوائج الآخرة؟ لو أن الدنيا سلمت له، الآخرة له عالم آخر، لها عالم آخر. لو كان في الدنيا أغنى الأغنياء أغنياء وأثرى الأثرياء، الدنيا مساحة قصيرة جدا من حياتي. أنا قلت لإخواني أن لو رسمنا خطا لا نهائيا، طبعا تصور اللانهاية صعب على الذهن البشري، لأن الذهن محدود واللا محدود لا يستقر في المحدود. الآن على نحو الخيال، سنوات بقائنا في الحياة الدنيا كم من هذا الخط اللانهائي لا يكاد يذكر، كأن لم يلبثوا فيها إلا ساعة من نهار. الآخرة وهي تبتدئ من البرزخ من ساعة الموت إلى أبد الآبدين، إما خلود في النار أو في الجنة أو في الأعراف أو دخول في النار بنحو مؤقت. المؤمن إذا دخل النار طبيعي لا خلود في نار جهنم. على كل، الدعاء من لوازم البشرية. البشر لابد أن يكون لا داعيا بل دعاء. إبراهيم عليه السلام كان أواها منيبا. أواه، الإنسان كثير التأوه، هكذا في وصف إبراهيم الخليل عندما كان يدعو هكذا كان له أزيز كأزيز المرجل. رأيتم القدر عندما يغلي كيف فيه صوت ونحيب يشبه النحيب؟ صدر إبراهيم الخليل كان فيه مثل هذا النحيب. هناك عبارة جميلة بين قوسين سريعين كالعادة، كلمة الأواه، إبراهيم كان أواها. المتبادر إلى الذهن أنه كان أواها في مناجات الله عز وجل، كان يبكي ويتأوه إلى آخره. ولكن رأيت لأحد المفسرين كلمة جميلة يقول إبراهيم كان أواها، يعني أيضا مما يرى في الناس، كان يتألم من انحراف القوم، ولهذا عندما رأى الناس يعكفون على الأصنام من ألقاب إبراهيم الخليل محطم الأصنام، كما أن من ألقابه بان الكعبة هو بطل التوحيد، لم يتحمل عبادة قومه للأصنام. طبعا هناك أمر إلهي لمقارعة الأصنام، ولكن كما يقول القرآن أف لكم ولما تعبدون. إذن المؤمن، هذا الذي بين القوسين، المؤمن كما يدعو في جوف الليل لنفسه يتألم على آلام الأمة. اليوم أحد المؤمنين كان معي هذه الليلة، أعني كان له كلام جميل يقول بعض الأوقات الإنسان يكون في حالة دعائية بليغة، يعني مثلا ذهب إلى زيارة الحسين عليه السلام تحت الحائر يتفاعل ثم يريد أن يدعو لحاجته. هكذا نحن قوم تجاريون، عندما ترق قلوبنا نسأل الله عز وجل الحوائج. هذا المؤمن كان يقول كلام جميل، يقول الإنسان بعض الحالات يستحي أن يدعو، هو الآن يتذكر مصائب الإمام يوم عاشوراء وهو على مقرب من الضريح، يقول الآن أنا أستحي أقول يا مولاي أنجز لي هذه المعاملة مثلا. الكلام في الاستثناء، إلا إذا كان دعاء للغير الإنسان لا يستحي. حتى في أرق الحالات يقول يا رب أنا لا أريد شيئا لنفسي، أريد لإخواني المؤمنين شفاء فلان، إجابة دعوة فلان. والبعض هكذا أعلم له حركة جميلة، له ورقة، الآن هذه الورقة في مكان ما، كتب فيها أسماء ذوي الحقوق عليه. الآن هو في حال الدعاء قد ينسى بعض الأسماء، يقول يا رب من في تلك الورقة؟ طبعا ورقة فيها 100 200 إنسان، كيف أرقام الهواتف؟ نعم سجل فيها أسماء ذوي الحقوق ويقول بكلمة واحدة: يا رب اقض حوائج هؤلاء. ويا حبذا لو كانت الورقة بيده، يقول يعني هؤلاء الذين بيدي، رب العالمين يعلم السر وأخفى، في أرض عرفة عند الحطيم. وإذا رجعت وقلت: يا فلان أنا دعوت لك بالخصوص وأنا عند الحطيم، أنت صادق لأنك أشرت إلى اسمي. هذه حركة جميلة. الآن بعد هذه المقدمة التي طالت قليلا نرجع إلى أصل الموضوع. المؤمن لا ينفك عن الدعاء. والإخواني الدعاء إذا قلت أنه فن من الفنون لما كان التعبير غريبا. حقيقة الأمر الدعاء فن ومهارة، لا كل واحد يتقن الدعاء. قراءة الدعاء يحتاج إلى معرفة بالقراءة والكتابة. طبعا هنا أيضا بالمناسبة نقول المؤمن والمؤمنة لا يعقل في حقه أن يكون أميا. الآن إنسان غير مسلم لو كان غير أمي لا يضير كثيرا، ولكن مسلم مؤمن محروم من كتاب الله عز وجل، هذا حرمان عظيم. الآن هو في سن الستين التفت لهذه الحقيقة، الآن بادر اذهب إلى إلى صفوف مدارس محو الأمية شوقا لتعلم كتاب الله عز وجل. الأمي هذا الإنسان محروم كثير، المؤمن الأمي محروم جدا لأنه لا يقرأ كتاب ربه. الدعاء فن البعض لا يتقنه. يقرأ الدعاء، وأنا كثيرا ما قلت قراءة الدعاء شيء والدعاء شيء آخر، تقريبا معنيان متباعدان. كيف التفاح والبرتقال مثلا فاكهتان، هذه فاكهة وهذه فاكهة، العلاقة بينهما في الثمرية، هذه ثمرة وهذه ثمرة، ولكن الخواص مختلفة. إذا أردت أن أشبه لك الدعاء وقراءة الدعاء بمثال، قراءة الدعاء قلنا شيء والدعاء شيء آخر. مثاله النائم، بعض الأمهات عندما تسمع ولدها يقول: أمه أنا عطشان، بمجرد أن يتفوه الولد بهذه الكلمة الأم تهرول نحو مصدر الماء وتعطيه شربة من الماء. ولكن طفل في حال الحمى يهلوس لا يعي ما يقول، وهو يقول في حال منامه: أمه أنا أموت عطشا، أكاد أموت عطشا، وقد يبكي أثناء النوم. هل الأم تبادر له بالماء؟ يقولون: يا فلانة أما تسمعي ولدك يقول أنا أموت عطشا؟ تقول: نعم، ولكنه ألفاظ، هو لا يعني شيئا، لا يطلب الماء، هذا يهلوس، هذا يقول هكذا. إذن التلفظ بالشيء أمر وطلبه أمر آخر. نعم إذا استيقظ الولد من نومه وبمجرد أن يرى أن ترى الأم شفاهه الذابلة، حتى لو لم يطلب الماء الأم تجلب له الماء. ما الذي جرى؟ قبل قليل كان يصيح ويقول: ائتوني بالماء ولا تأتي بالماء. الآن هو ما قال شيئا، ظاهر الحال يدل على الطلب، جاءت بهذا الأمر. إذن في الدعاء طلب، والطلب حالة القلب. لا أحد يقول بأن اللسان يطلب، اللسان قطعة لحمية، أنتم أكلتم ألسنة الحيوانات المحللة، لسان الخروف ما فرقه عن لسان بني آدم؟ كتلة عضلية في داخل الفم يتحرك يمينا وشمالا. الذي يطلب، ولهذا يقول الشاعر: إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. اللسان يعكس ما في القلب، إن كان هنالك ما في القلب شيء، ولهذا بعض الرجال عندما ينافق أمام زوجته، الزوجة تعلم أنه يكرهها، الآن لمصلحة ما يقول: أنا أحبك. هي ماذا تقول؟ تقول: قل 1000 مرة. هذا لا يفيد، لأني أعلم أن ما في قلبك هو البغض. اللسان يقول: أنا أحبك، ولكن اللسان لا يعكس ما في القلب، ادعاء محض. إذن الخطوة الأولى في هذا المجال أن نعلم أن الدعاء فيه طلب، الطلب من صفات القلب. هنا اسمحوا لنا لحظات نعمل عملية جراحية للقلب، عن القلب الباطني. متى الإنسان يطلب؟ يطلب إذا اجتمعت مقدمتان. المقدمة الأولى تصور أهمية الشيء. الإنسان الذي لا يبالي بالشيء، بعض الشباب تترجاه أمه: يا فلان أنت في سن الزواج، هذه ابنة عمك، هذه ابنة جارنا، لماذا لا تتزوجها؟ أنا رأيت بعض الشباب عندما يقال له هذا الكلام يكاد يصرخ على أمه: دعني عن هذا الكلام، ما لي وللنساء، أنا مشغول بدراستي. وجاء هذا الكلام لا يقال مرة أخرى. لما؟ لأنه يعتقد أن هذا الأمر لا ضرورة له. طبعا لا ضرورة له فعلا. وثانيا الرغبة فيه والشوق إليه. ممكن هذا الشاب له رغبة في الزواج ويراه مهما، ولكنه لا يرى من يحبها، من تناسبه، إذن أيضا لا يطلب امرأة. متى يطلب؟ إذا رأى الضرورة أولا ورأى من يهواها ثانية. إذن هذا هو منشأ الطلب. وهناك أمر ثالث: هذا الإنسان إذا كان يتيما وغريبا، هو في بلد لا أهل له، غريب يتيم، عفوا يتيم لا أهل له وغريب لا صديق له، الآن هب أنه يحتاج إلى امرأة، يقول لمن؟ لمن يقول؟ لا أهل ولا صديق. إذن يكتمها في نفسه. متى يصرح؟ متى يطلب؟ إذا وجد من يقضي له حاجته. إذا جاءه مؤمن وقال: يا فلان، أنا عندي امرأة، عندي بنت على مستوى من الجمال والكمال، وأنت مؤمن، تعال أزوجك ابني. طبعا هذا المعنى قلما يتفق، وبالمناسبة ليس الحديث في هذا المجال، ليس من المعيب أبدا أن يبحث الأب عن صهر صالح والأم عن صهر صالح. طبعا بشكل غير مباشر نبي الله شعيب لا يعترف بالأعراف الباطلة: أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. نبي الله شعيب هو الذي جلب موسى إلى بيته، حتى يقال أن موسى عليه السلام عندما جاء إلى بيت شعيب، نعم الأجواء مهيئة للتزويج، قدموا له طعاما، ضيف جاء، نعم قدموا له طعاما. انظروا إلى كليم الله، كان في غاية الأدب والإخلاص لم يأكل طعامهم. قال له شعيب: لما لا تأكل؟ يعني لا شبهة فيك لا في طعام الأنبياء. وما قال طبعا أنا أقول طعام نبي من أنبياء الله العظام والد زوجته. طبعا شعيب كانت له حالات متألقة مع رب العالمين، كان له من المناجات ما له، حتى يقال ذهب بصره. رب العالمين قال بمعنى العمل في مقام العمل: كافأه بأن جعل صهره كليمة. هذه مكافأة إلهية. البئر والرعاع، ونعم اجتماع الرعاة على ذلك البئر، كل هذه أعذار. رب العالمين أراد أن يجمع بين شعيب وبين موسى عليهم السلام بهذه الذريعة. المهم لم يأكل الطعام، فسأله لما؟ انظروا إلى إخلاص هذا النبي. قال: أنا خدمت البنات. سقى لهما ثم تولى إلى الظل. كان معنى كلامه أنه لا أريد أن آخذ أجرة على عملي. طبعا هذا ليس بأجرة، هذا إكرام، كأنه لا يريد حتى الإطعام مقابل فعله هذا. انظروا إلى إخلاصه. ماذا قلنا؟ قلنا الدعاء طلب باطني. الطلب الباطني له ثلاثة أركان، نقترب الآن تدريجيا من لب الحديث. قلنا تصور الفائدة، القناعة، اقتناع بالأمر، ثم الشوق إلى الشيء، وثم معرفة أن هناك من يقضي له حاجته. إذا اجتمعت هذه الأركان تحقق الطلب، وإلا فلا. الآن تعالوا نطبق هذه القواعد على آية من آيات كتاب الله عز وجل. الكثير يسأل: لماذا نطلب ندعو لا يستجاب لنا؟ إلى درجة بعض عوام الناس يقول كدنا. نعم هكذا نشك في المبدأ والمعاد، كدنا أن لا. على كل حال هذا الشوق إلى رب العالمين يتراجع، وقد يؤدي إلى ترك بعض الفروض. يقول: طالما دعونا ولم يستجب. القرآن ماذا يقول؟ بسم الله الرحمن الرحيم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذه الآية على اختصارها: اذهب المنزل هذه الليلة واستخرج الضمائر في هذه الآية الكريمة. كم من الضمير الذي يعود إلى الله عز وجل. وإذا سألك عبادي عني، نعم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي، كله ضمير في ضمير. يعني إذا أردت أن يستجاب لك، أولا توجه إلى الله عز وجل بعنوان الحكيم القدير. أنت غريب، أنت عاجز، أنت مريض، من المعافي؟ وإذا مرضت فهو يشفين. رب العالمين يصف حبيبه خليله إبراهيم. نعم إبراهيم يصف الله عز وجل بأنه هو يطعمه وهو يسقيه. الخطوة الأولى معرفة الله عز وجل، لا المعرفة النظرية، وإنما المعرفة الإشراقية الوجدانية. من رأى الله عز وجل وقد ملأ جوانب وجوده. وأن يكونوا معي جيدا، هذا الإنسان قد يتمنى في بعض الحالات الابتلاء ليدعو ربه باللهفة. أحد أساتذتنا رحمهم الله مر في محنة، ذكر لي محنته، بلاء شديد جدا إلى درجة كاد يخرج من طوره من شدة البلاء. بعض أنواع البلاء حقيقة يقلب كيان الإنسان عاليها سافلها. الآن غير المؤمن قد ينتحر، قد يقوم بعمل سفهائي، يقتل أحدا، يجرح أحدا، ولكن المؤمن يغلي في باطنه. المهم في ذلك الجو، في ذلك العالم، المهم دعا ربه دعوة بليغة. الآن أنقل لكم من باب الطريفة هذا الكلام، قد لا يحسن ذكره، ولكن على كل يبلغ الإنسان بعض الأوقات فيه الضيق إلى درجة، قلت الدعاء يا رب، أو يخاطب مواليه، هناك فترة أعطى مهلة ربع ساعة، يعني يا رب إذا ما قضيت الحاجة في الربع ساعة هذه أنا سأعمل كذا وكذا، بعض التهديدات. المهم خرج من طوره من شدة المصيبة. على كل قبل نهاية المدة التهديدية قضيت الحاجة بشكل شبه إعجازي، ذكر لي قصته مفصلا. الشاهد في ليس في هذا، يقول الآن أنا كلفني الأمر كثيرا من الأموال، لأن يعني كان هناك حادث لولده وكان على وشك الموت. يقول كلفني بعد ذلك مبالغ طائلة في علاج هذا الولد المصاب في حادث سير. المهم يقول أنا الآن مستعد أعطي هذا المبلغ ليعطوني تلك الدقائق التي مرت علي. يا لها من دقائق، انقطاع إلى الله عز وجل. الإنسان كأنه يرى ربه في حال المحنة والشدة. طبعا أنا كذا أقول في نفسي لهذا العالم، وإن كان أستاذا لنا، أقول الفخر كل الفخر أن تمتلك هذه الحالة في حال الرخاء، وإلا في حال المصيبة لعل الكثير يعيش هذا الجو. نعم المؤمن يصل إلى درجة من الدرجات يتلذذ بمناجات الله عز وجل، وهنا كلمة خطيرة لابد أن نقولها بحذر. الذي يتعلق بعالم الربوبية وعالم الغيب لابد أن يكيله الإنسان بالمثاقيل، الكلام خطير. نعم من الممكن رب العالمين في بعض الحالات يشتد شوقه إلى عبده، يرى عبده ساكتا ساهيا لاهيا، رب العالمين يحب أن يسمع أنينه، ماذا يعمل؟ يبعث له جبرائيل، يقول له جبرائيل يا فلان العلي الأعلى يقرؤك السلام ويقول الآن ادعني. طبعا ليس هذه سنة متعارفة، جبرائيل للأنبياء والمرسلين، رب العالمين يتحفه ببلية، فإذا وقع في البلية ناجى ربه بحرقة. رب العالمين يفرح بدعاء عبده هذا. هذا كلام نظري، هذا كلام عاطفي أو له منشأ؟ نعم أنا رأيت له منشأ. رحم الله صاحب كتاب عدة الداعي لابن فهد الحلي، مدفون في كربلاء وله مقام يزار. في بالي في هذا الكتاب نعم رواية جدا بديعة، العبد يدعو ربه، مضمون الرواية. فيقول رب العالمين لملائكته أجيبوا عبدي. انظروا التعبير، أجيبوا عبدي، عبدي ملهوف يطلبني، أجيبوا عبدي، ولكن أجلوه بالألف لا بالعين، لا عجلوه، أجلوه. لماذا؟ فإني أحب أن أسمع صوته. هذا الصوت صوت جميل، أنا أشتاق إلى هذا الصوت. إن أعطيته حاجته سكت، اجعلوه يبكي فترة، الحاجة بيدي قضيتها، تم الإمضاء، جف القلم بما هو كائن، مريضه سيشفى، هذا المرض المأيوس من علاجه سيشفى، ولكن بعد الشهر لليلة. فإني أحب أن أسمع صوته. والعبد يدعو ربه فيقول رب العالمين لملائكته أجيبوا عبدي، ولكن عجلوه هنا بالعين، فإني أكره أن أسمع صوته. سكتوه، طفل يبكي مزعج تضع في فمه شيء من الحلاوة ليسكت، لا حبا فيه ولا شوقا إليه، لترتاح من صريخه. نعم يتفق هذا. إذن إخواني، الحديث طبعا ما أعطيناه حقه، ما أجبنا على الأسئلة، ولكن إجمالا فيما تبقى من الوقت، إذن إذا أردت أن يستجاب لك، الخطوة الأولى أن تعمل في بناء علاقة، نعم علاقة المحبين صلوات الله على إمامنا زين العابدين، الذي يدعو ربه في الرخاء. هذا المحب إذا وقع في البلية ألا يرجى له الاستجابة؟ أحد المؤمنين في بلاد من البلدان الخليجية، لا أشخص لئلا يكشف سره، من الذين نعم يحيون مجالس أهل البيت، درس في بلاد الغرب، تخرج، ولكن يلهج بذكر أئمة أهل البيت عليهم السلام. في ليلة زفافه قال لي: يا فلان، الآن هكذا وقع، أراد في ليلة الزفاف أن يبدأها بذكر أهل البيت. أتذكر في وقته جاء إلى منزلنا، الناس السيارات التي لها من الأصوات ما لها خارج المنزل، وهو جاء ليذكر إمامه في ظلام الليل بالدموع الجارية. يعني أراد أن يقول: يا أبا عبد الله، أنا من المروجين، من الخادمين، خادمك لا ينساك، حتى في ليلة الزفاف دمعة الحسين ينبغي أن لا تجف من عيني. هذا لو بعد عمر ذهب إلى أرض كربلاء، الإمام كيف يستقبله؟ شاب بدلا من الغناء والطرب يفتتح زيجته بالبكاء على سيد الشهداء، هذا يهمل. اتفاقا كانت لي علاقة معه، بقى على ما هو عليه من حالاته الروحية. بعض الناس رب العالمين يتبناه بالرعاية. رأيت في بعض المتون واقعا اخواني هذا متن غريب يفتح الشهية، شهية السير إلى الله عز وجل، يقول: فإذا أراد أن يسه حلت بينه وبين أن يسه. هو الآن مر بظرف طارئ، نسى الله عز وجل، رب العالمين يذكره بنفسه. لما؟ لأنه اختاره لنفسه. أراد أن يصنعه على عينه. هاتان العبارتان إخواني، إذا البعض مني سأل قال: هذه السنة هل لك من تحفة دعائية؟ نعم تحفة دعائية هذه السنة، إذا صرت في حال الرقة والاستجابة بعض الأوقات الإنسان يحس بانفتاح أبواب السماء، قدم هذا الطلب طلب الموسوي. موسى عليه السلام أراد هذا المعنى فاستجيب له، قل يا رب اصنعني على عينك واخترني لنفسك، انتهى الأمر. اصنعني على عينك، لو ذهبت إلى إلى أي بقعة من بقاع الأرض رب العالمين يعطيك المدد، ينزل عليك المدد، لأنك أصبحت في دائرة انتخابه جاذبيته. قل هذا المعنى في ليالي القدر، أطلب من الله عز وجل، قل بلسان الحال يا رب صرنا في زمن واقعا ثقيل، الشهوات، الغفلات، وسائل الإعلام، الناس في غفلة، لا نجد كثيرا من أولياء الله المربين. في الأزمنة السابقة في كل قرية رجل رجلان عالم عالمان من الذين يذكركم الله رؤيته، ولكن هذه الأيام حتى رجال الله قلوا، المعروفون أعني، وإلا في الباطن نحن لا نعلم كم لله من أحباء، ولكن الذين في العلن، قلنا حتى في هذا البلد، في غير هذا البلد، في كل قطر، في كل منطقة، بعض الناس يشار إليهم بالبنان في عالم الأخذ بأيدي العباد، ولكن هذه الأيام كما يقال ضعف الطالب والمطلوب. قل يا رب أنت الرب، أنت المربي، صاحب الأمر، روحي له الفدا، بتعبير السوق يبحث عن زبائن، يبحث عن مشتري، يبحث عن من يطلب منه الرعاية. الإمام مظهر رعاية الله في الأرض، ولكن كن صادقا، إنسان يطلب من أمه ماء يأتيه بكأس الماء يضرب الكأس يريق الماء، يأتيه ثانية يريقه، ثالثة يقول ماذا أصنع، كن عطشا لا أسقيك أبدا. شهر رمضان إحدى الرمضانيات جاءتك في ليلة القدر، أعطيت هبة، ولكن في شوال عصيت معصية بليغة، هذا الإناء سكبته، كسرت الإناء، يا ليتك سكبت الماء، كسرت الإناء. رمضانية أخرى أعطيت هبة، ذهبت لزيارة الرضا عليه السلام أعطيت هبة، رجعت إلى البلد في أول يوم كسرت الإناء، إلى متى تكسر؟ كن وفيا، قل يا رب نعم عدت إليك بتوبة نصوح، عهدي عليك، لك علي أن لا أعود إلى منكر أبدا، إلى متى أقول أتوب وأعود، لك العتبة حتى ترضى. العبد إذا وصل إلى هذه المرحلة تكفيه الإشارة فقط من باب الشاهد، الحديث له صلة إن شاء الله. أحد العباد الصالحين كان يكتم إيمانه، هكذا ذكر لي، في بلد من البلاد، وهذا كانت له مهنة وضيعة، يحمل أثقال الناس في الأسواق. رأى ولدا يسقط من شاهق، دعا ربه يا رب أنقذ هذا الولد سيسقط ويموت. وإذا بالولد نعم رب العالمين ينجيه من نعم من موت السقوط، الناس تكالبوا عليه، من أنت؟ ما عرفناك، ما سرك، ما علاقتك بربك؟ كالعادة يمزقون ثيابهم. المهم قال لما الاستغراب، لا تستغربوا، ما حدث شيء مهم، ما الغرابة في الأمر، ما الخبر، أنا مطيع لربي، طلبت منه أن يطيعني في هذا الموقف، استجاب لي. حلاقة الطلب، طلبت فاستجاب، وأين الغرابة؟ لا غرابة في البين، هو المنجي، هو المنقذ، هو المسدد، ولكن الطلب كان مني. هنيئا لمن كانت علاقته بربه علاقة المحب للحبيب للمفيد والمستفيد. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين، اللهم اجعلنا من الذين اخترتهم لنفسك وصنعتهم على عينك. من طرق الاستجابة اخواني، انتم تعرفون ماذا تقرأ في زيارة الحسين عليه السلام في يوم مولده. هذه السنة شرفنا أن نكون في أرض كربلاء في مولده صلوات الله وسلامه عليه. ماذا قرأنا تحت القبة تسلم على الإمام وتقول: بكته السماء والأرض. نعم، وكذا بالمضامين: ولم يطأ لابتيها، إلى أن يقول المعوض من قتله أن الأئمة منذ نسله والشفاء في تربته والإجابة تحت قبته. يعني إذا عندنا حاجة مستعصية لابد أن نذهب إلى كربلاء. نعم، ولكن هناك أراضي شبيهة بأرض كربلاء. رحم الله أحد المراجع المتوفين قريبا، سمعته يقول: إذا ذهبت إلى مجلس الحسين عليه السلام كهذا المجلس، بحمد الله مجلسنا مأتمي مسجدي، ذكر الله وأوليائه في بيته، يقول: إذا ذهبت إلى مأتم الحسين قل ذهبت إلى كربلاء. نعم، المكان الذي يعقد فيه عزاء سبط النبي، حبيب الزهراء، ابن الزهراء. هذا المكان متصل بأرض كربلاء. البنك المركزي هو الشعبة الرئيسية، ولكن له فروع في البلاد. نعم، فروع كربلاء هذه المجالس، ولكن يا ليتنا مع ذلك كنا الليلة في أرض كربلاء. ماذا يجري هذه الليلة، ليلة الجمعة؟ أنتم أصحاب المجالس تعرفون، رواد المجالس، أرواح الأنبياء والمرسلين عند قبر الحسين. هنيئا لمن كان هذه الليلة في أرض كربلاء، رزقنا الله وإياكم زيارته قريبا عاجلا. هل يعقل الأنبياء جميعا يحضرون إلا النبي الخاتم جده على رأس الباكين على الحسين هذه الليلة، جده المصطفى؟ الآن أنا لا أعلم أن النساء لهن حضور هذه الليلة، ولكن هنالك امرأة كأني بها تنزل من هودجها من العرش وهي جالسة على قبر ولدها. بأية حال، أنا الآن ما ذكرت المقتل، فقط قلت ليلة الجمعة والحسين. البعض منكم علت صرخته، فكيف بأم فجعت بولدها؟ رأته في يوم عاشوراء، كيف رأته في يوم عاشوراء؟ جلست إلى جانبه وهي تقول: بني حسين، بني حسين، قتلوك وما عرفوك، ومن شرب الماء منعوك. متى عظمت المصيبة عندما رأت فاطمة ابنتها زينب وهي مرتمية على بدن سليم، وجدته مكبوبا على وجهه عار عن اللباس ملخمد الأنفاس، قلبته على ظهره وضعت يديا تحت ذلك البدن ونادت اللهم تقبل منا هذا القربان. ثم نظرت إليه ونادت أأنت أخي وابن والدي؟ هل انتهت مهمة زينب؟ لا، نظرت إلى أرض المدينة، شكت لواعجها جدها رسول الله. يا جداها، هذا حسينك بالعراء، بأي حال مقطع الأعضاء مسلوب العمامة والرداء، وبناتك سبايا. ألا رحم الله من نادى ثلاثا بشوق ولهفة، وحسينا وحسينا و الله أقمار أفن بكربلا ولها بيثرب والمحصب مطلع. أنست بهم أرض الطفوف وأوحشت هضبات يثرب والمقام. أرفعوا طفبي على فلك الطفوف فقل لها مستعبرا، طف به على فلك الطفوف وقل لها مستعبرا، أعلمت من بك مودع فيك الإمام أبو الأمة والذي هو للنبوة والإمامة مجمع مولى بتربته الشفاء وتحت قبته الدعاء من كل داعي يسمع. فيك الذي أشجى البتول ونجلها، أيوا إماما، فيك الذي أشجى البتول ونجلها، وله النبي وصنوه متفجع. ما أحدث الحدثان خطبا فاضعا إلا وحديث الصيب من هو أفضع. لماذا أي الشاعر قايل تبه يباح ورأسه فوق الرماح وشلوه بجب الصبايا موزع. أما الجسد الشريف فقد بقي على أرض كربلاء ثلاثة أيام تسهره الشمس بحرارتها، وأما الرأس الشريف فلقد كان على رأس رمح طويل يطاف به من بلد إلى بلد إلى أن جاء به إلى ذلك اللعين، وضع أمامه ما أن بصر الرأس الشريف أخذ يجرد صوته على ثنايا بعبد الله. وزينب وزينب تنادي راسك يا خويا حين شفته يا تلعب عصا يزيد على شفته، يا والله تلعب عصا يزيد على يا الأعلى شفت تعالوا نأخذ هذا المعنى من القرآن. تلك الناقة ناقة الله حينما عقروها دمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها، أنزل عليهم العقاب، أنزل عليهم العذاب الأليم. لا أدري ماذا جرى للسماوات حينما جرت تلك الصياط على أبي عبد الله، يا كأني بزين العابدين. أخذ ينادي عمته زينب، زينب يا عم شعب قلبي وصار شطرين، هالرجس شوف اش يعمل براس الولحسن، هالرجس شوف اش يعمل براسي، راسي الولحسن. ضحك الله سن الدهرهم ضحكت، وآل أحمد مظلومون قد قهروا، مشردون نفوا عن عقر دارهم، كأنهم جنوا ما ليس يغتفر. قبل أن ندعو ربنا عز وجل بهذه الدموع الجارية، ذروها في حدائق عيونكم، نسلم على إمامنا، لأن السلام على الإمام في مثل هذه الحالة قطعا سيرد سلامنا ويرد جوابنا. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على العبد الصالح بالفضل العباس وعلى أخته الحوراء زينب جميعا ورحمة الله وبركاته. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم، يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا من لا يقال لغيره يا الله. إن شاء الله هذه الليلة أخوة طلبوا من نقرأ دعاء كبيل، إن شاء نقرأ الدعاء الشريف وباقي الحوائج نذكرها إن شاء الله في ختام دعاء كبيل ليلة الجمعة من شهر رمضان المبارك. تقبل الله منا ومنكم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.